ويستبشر بمحسنهم أو كما جاء فهو حديث ضعيف لا صح. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته. ولهذا ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا وقف على الحوض يأتي أقوام قد غيروا وبدلوا فيذادون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. قال إنك لا تدري، ما يدري، فلو كان يعلم أعمال أمته لم يقل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعلى هذا فيقال إذا سئل الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، إنما هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه بشارة، بشارة للموحد، بشارة للموحدين، وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والكرامة، وهو سالم من العذاب، يسلم من العذاب. لكن من مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول واحدة. الصادق في توحيده، الصادق للتوحيد هو الذي لا يصر على معصية، لا يصر على كبيرة، بل صدقه وإخلاصه يحرق الشبهات والشهوات، فيموت على توحيد خالص فيدخل الجنة من أول واحدة. وأما إذا ضعف صدقه وإخلاصه ووجدت الكبائر فهو على خطر، وعلى خطر من دخول النار، وعلى خطر من العذاب في القبر، وعلى خطر من الأهوال والشدائد التي تصيبه في موقف القيامة، فهو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو على خطر، قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، وقد يعذب في القبر كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل، أخبره الله عنهما. ثم أتى بجريدة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يصفق عنهما ما لم ييبسا، وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه يستحق دخول النار ويشفع فيه، وقد لا يعفى عنه ولا يشفع فيه فيدخل النار. إذا دخل النار فإنه يطهر بقدر جرائمه ومعاصيه، وقد يطول مكث بعض العصاة، قد تواصلت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من أهل المعاصي من أهل التوحيد، ماتوا على التوحيد لكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة، مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على شرب الخمر من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على قطيعة الرحم، فيعذبون. ولا تأكل النار وجوها، مؤمنون موحدون مصدقون مصدقون مصلون ومع ذلك يعذبون بكبائر ماتوا عليهم، لكن في النهاية لا بد من الخروج، ما يخلدون، ماتوا على التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر فلهم الجنة والكرامة في النهاية. لكن قد يطول مكثه مثل القاتل أخبرنا أنه يخلد فيشفع فيهم الشفاعة، يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولو قاحت أطبقت بعد ذلك أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم لا يأخذون منها أبد الأبد، نعوذ بالله، من اليهود والنصارى والوثنيين والشعيب والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نعوذ بالله، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين في أحقاب والأحقاب هي المدد المتطاولة كلما انتهى حقب يعقب حقب إلى ما لا نهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى ثم تعالى الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا حيلة فيه فما تنفعه شفاعة الشافعين ولا ينقذه أحد من عذاب الله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ما نفعه. إن الذين كفروا وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لكن من مات على التوحيد فله الجنة والكرامة. لكن من مات على توحيد خالص فهو صادق صدق في توحيده وإخلاصه ولم يصر على كبيرة دخل الجنة من أول يوم فضلا من الله تعالى وحسن. وإن مات على توحيد ضعف فيه الإخلاص والصدق حتى صر على المعاصي فهو على خطر. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا مات على توحيد خالص صدق في توحيده وإيمانه ولم يصر على كبيرة فله الأمن التام والهداية الكاملة له هداية كاملة وله الأمن التام. أما مات على توحيد ملطخ بالكبائر والمعاصي فهذا له مطلق الأمن ومطلق الهداية. له مطلق الأمن فهو يأمن من الخلد في النار لكن لا يأمن من دخولها قد يدخلها لكن لا يخلد فله أمن مطلق الأمن ومطلق الهداية. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا. نعم. هذا الحديث فيه بيان فضل هذه السورة ويقول هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. والمعنى أنها تعدل ثلث القرآن يعني في الفضيلة والأجر والثواب وليس المراد أن تعدل ثلث القرآن بأنها تكفي عن القرآن لا ما تكفي. فلو قرأ في الصلاة يقول هو الله أحد ولم يقرأ الفاتحة ما صح الصلاة. المراد أنها تعدلها في الفضل والأجر كما جاء في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وفي الحديث الآخر من قالها مئة مرة كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل. فلو قالها عشر مرات وعليه رقبة ما تكفي عن الرقبة لا بد أن تعتق رقبة. المراد تعديلها في الفضل والأجر لا أنها تسقط عنها الرقبة التي في ذمته. ووجه كون قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن أن القرآن ثلاث أنواع. القرآن ثلاث أنواع أحدها العقيدة في الرب في صفاته وأسماءه وأفعاله وهو الاعتقاد بأن الله هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو النوع الأول العقيدة في الرب في صفاته وأسمائه وأفعاله واعتقاد بأن الله واحد والأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثاني الأخبار الماضية والمستقبلة أخبار الأمم الماضية والأخبار المستقبلة ما يكون من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. والثالث الأوامر والنواهي وهو حق الله. وسورة الإخلاص دلت على الأول هي صفة الرحمن فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن إما توحيد وإما أخبار ماضية ومستقبلة وإما أوامر ونواهي. وقل هو الله أحد دلت على التوحيد النوع الأول فهي صفة الرحمة، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، في دليل عنه لا بأس من تكرارها، قراءة السورة وقراءة الآية يتأملها الإنسان ويردد حتى يتأمل ويتدبر ويخشع. ولهذا ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يردد هذه السورة. فجاء الصح، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكان الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفيه إثبات وفيه القسم على الأمر المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق وإن لم يقسم، لكن لتأكيد الأمر والاهتمام به. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في حجر أبا الرجال بالراء المشددة المكسورة بعد نجيب، وهو كنية محمد بن عبد الرحمن. نعم. وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فيها أن هذا الرجل يقرأ لأصحابه في الصلاة فيختم قل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بقراءة سورتين الركعة أو ثلاثة أو أربع. هذا الرجل يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد يختم بها، وفي دليل على أنه لا بأس بتكرار السورة الواحدة في الركعتين، فهذا الرجل يكررها ويختم قل هو الله أحد، فلا بأس بتكرار السورة في الركعتين أو في كل صلاة. هذا الرجل كان يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد ويختم بها، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذه السورة فيها صفة الرحمن، لأن أقره لما سألوه قال لأنها صفة الرحمن، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها صفة الرحمن. وجاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي سورة عظيمة اشتملت على هذه الأسماء قل هو الله، قل يا محمد هو الله أحد، فهو أحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فهو الأحد المنفرد عن غيره الذي لا نظير له. الله الصمد، الصمد السيد الذي كمل تؤدده، فصمدت إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج إلى أحد، وهو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فكون الخلائق تصمد إليه بعد أن كان صمد في نفسه، فهو صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، لا يأكل ولا يشرب وليس له جوف ولا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء من المخلوقين، فهو صمد قائم بنفسه مقيم لغيره وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد لم يلد لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع من شيء، ليس له ولد ولا أب تعالى الله، بل هو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، لأن كل شيء يولد فلا بد أن يموت، والله تعالى هو الحي الذي لا يموت، ولم يتفرع من غيره ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة عظيمة، هي صفة الرحمن، فلهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، اشتملت على هذه الأسماء من اسماء الأحد والصمد، ثم اشتملت على النفي، لم يلد ولم يولد للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله، قال الله تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. محاورة رد المشركين نسبوا الولد إلى الله، فالله تعالى رد عليهم قال: ألا إنهم من إفكهم، الرد قبل أن تأتي الشبهة، قبل أن تأتي الكلام الباطل، ألا إنهم من إفكهم، والإفك أسوأ الكذب، الإفك ما هو أسوأ الكذب، ألا إنهم من إفكهم يعني كذبهم السيء، لا يقولون ولد الله، يقولون لله ولد، وإنه لكاذبون، هذا الرد الثاني، رد عليهم قبل الكلمة وبعدها، قبل المقالة وبعدها، ألا إنهم من إفكهم، هذا رد قبل أن تأتي المقالة، ما هي المقالة؟ ولد الله، ثم جاء الرد قال: وإنهم لكاذبون. وقال في الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، ألا إنهم من إفكهم لا يقول ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، أم له البنات ولكم البنون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فلو أراد الله أن يصطفي شيئا لو حرف سنع سنع لاختار أعلى الصنفين، لكن هذا ممتنع على الله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، كيف يصطفى البنات، يختار البنات ويترك البنين التي أعلى الصنفين، ما لكم إنكار عليهم كيف تحكمون، حكم جائر، أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، هات السلطان الحجة والدليل، فأتوا بكتابكم من كتب صادقين، كل هذا من الإنكار عليه. من أعظم المنكر، من أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله عز وجل. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر وتشق وتنشق الأرض وتخر الجبال، من هذه المقالة ونسبة الولد إلى الله، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض يأتي يومئذ معبد مقهور مذلل مصرف مدين لله، تنفذ في قدرة الله ومشيئته، كل ما في السماوات والأرض كلهم يأتون معبدون لله، فكيف ينسب الولد إلى الله تعالى الله عما يقول. الولد يحتاجه المخلوق الناقص والسيما عند الكبر فجل نعينه، أما الله هو كامل لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. وفي قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه، في إثبات محبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه أحدا من خلقه، وفي الرد على من أنكر المحبة لله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الجهمية أنكروا المحبة وقالوا معناها الفقر، أنكروا الخلة قالوا خليل الله معناه الفقير الله، وعلى ذلك أنكروا الخلة التي صفة عظيمة وقالوا الخليل الفقير، معنى ذلك تشترك جميع المخلوقات حتى الأصنام ولها كلها فقيرة إلى الله. وكذلك أيضا المعتزلة أنكروا المحبة، والأشاعرة كذلك أنكروا المحبة وفسروها بالإرادة، قالوا أخبر أن الله يحب يعني يريد أن يحبه، يرجعونها إلى الإرادة التي هي من الصفات السبع التي يثبتونها، له الحياة والكلام والبصر، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه الصفات السبع التي يثبتونها الأشاعرة. فالمحبة يرجعونها إليها، يقول يريد أن يحب، أو يفسرونها بالثواب التي هو أثر من آثار المحبة. تجد الأشاعرة يفسرون بها التفسير، يقول إن أخبر أنه يحب يعني يحب، أو يريد أن يفسرها بالإرادة أو بالثواب، وكلاهما باطل. الصواب صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا أبو النعمان. نعم، هذا الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، في توحيد الأسماء والصفات، كل الأبواب إلى آخر الكتاب كلها توحيد الأسماء والصفات، ركز عليه المؤلف رحمه الله لانتشار البدع في زمانه في الأسماء والصفات وإنكار أهل البدع لأسماء الله وصفاته وتأويلها. قال: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في هذا الباب إثبات اسمين من أسماء الرب وهما الله والرحمن، فالله أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، وجميع الأسماء تأتي صفة له، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، أعرف المعارف الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. والله معنى ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وصل الله إله على وجه فعال، ثم حذفت الهمزة وأبجلت بألف، وأدغمت اللام في اللام وفخمت صوت الله. والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو مشتمل على صفة الألوهية. الله اسم عالم على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، وجميع الصفات الأسماء تكون تابعة له، تكون وصفا له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلفظ الجلالة يأتي أولا الله، ثم تأتي بقية الأسماء كالصفات له. وكذلك الرحمن، الرحمن اسم الله لا يسمى به غيره، وهو مشتمل على الرحمة، وكل أسماء الله مشتقة ليست جامدة على الصحيح، كل اسم مشتمل على الرحمة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الخبير الحكيم صفة الحكمة، العلي صفة العلو، وهكذا كل أسماء الله مشتقة مشتملة على صفات. أما الصفات فلا يشتق منها اسم لله، ما يشتق من الصفات اسم لله. فلما وصف الله نفسه بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، والصفات لا يشتق منها اسم بخلاف الاسم فإنه مشتمل على الصفات. الأسماء أسماء الله مشتملة على الصفات المعاني، أما الصفات فلا يشتق منها اسم. فمثلا ويمكرون ويمكر الله، المكر ما يشتق الله مكر، وإنما يقول يمكر الله مكر به، ولا يشتق الله اسم، فلا يقال من أسمائه الماكر إنهم يكيدون كذا، ما يقال من أسماء الله الشاعر. والأسماء أسماء الله نوعا، الاسم الأول لا نوع، النوع الأول لا يسمى به غير الله، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، الله الرحمن لا يسمى به غير الله. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه وصف الكذب، فلا يذكر اسم مسيلمة إلا يوصف به الكذب، وقال مسيلمة الكذاب إذا تسمى بالرحمن. فالرحمن خاص بالله، الله الرحمن مالك الملك رب العالمين خالق الخلق الضار النافع المعطي المانع، هذه أسماء خاصة به. وهناك أسماء مشتركة من الحي، يطلق على المخلوق حي وعلى الخلق حي، الملك يطلق على ملك الدنيا ملك، وهو من أسماء الله مشترك، العزيز وقالت امرأة العزيز وهكذا العليم، فهذه مشتركة. فالمؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أثبت اسمين من أسماء الله، وهو الله وهو رب المعارف. نعم. حدثنا محمد، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، لا قبل حدث نعم. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم. وهذا فيه إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة لله تعالى: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا هذا صفة، لكن لا يشتق من اسم، فلا يقال من أسماء الله الراحم بخلاف الاسم فإنه مشتمل على الصفة، أما الصفة لا يشتق منها اسم. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع فأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وهذا الحديث فيه صفة الرحمة لله عز وجل، والرد على من أنكرها من أهل البدع أو تأولها تأويلا باطلا. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها، قال في ابنها في الموت يعني فاحضرنا، فقال النبي: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا في بيان التعزية، من ألفاظ التعزية أن يعزي الإنسان إذا عز الميت، يقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، خص وحده. إذا أردت تعزي شخص تقول هكذا: قل لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا أمر عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بابنها، فقال الرسول أن يقول هكذا. لكنها أعادت الرسول مرة أخرى وأرسلته مرة أخرى وأنها قد أقسمت لا يأتينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بر بقسمها في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شن، يعني حركة خروج الروح، شن الجلد اليابس، الجلد اليابس حركة خروج. ففاضت عيناه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدم. فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيه دليل على أن دمع العين لا يلام عليه الإنسان عند المصيبة، وأن دمع العين ليس من النياحة، وإنما ممنوع الصياح والعويل والندب بعد ذبح الميت أو لطم الخد أو شق الثوب أو نسف الشعر، هذا هو المحرم. أما حزن القلب ودمع العين فلا كلام عليه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما مات ابنه إبراهيم ابن صغير للنبي مات ابنه قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، وأشار إلى لسانه. فالممنوع الصياح والعويل والندب على لحاس الميت ورطب الخد وشق الثوب ورش الشعر، هذا هو المحرم. ولما مات أبو سلمة دخل على أهله وقال: لا تقولوا إلا خير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أما دمع العين وكل إنسان يحزن هذا رحمة، كما قال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعي الأمراء الثلاثة الذين أمر أرسلهم في غزوة مؤتة، عبد الله بن رواحة وابن عمه جعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة، جلس في المنبر يعرف بوجه الحزن عليه الصلاة والسلام ونعاهم إلى الناس. فالحزن يا أبو دمع العين لا يضر ولا ينافي الصبر، وهذا أكمل من حالة مما فعله بعض الناس كما ذكر فضل بن عياض أنه لما مات ابنه جعل يضحك، يعني أنه لم يتأثر. فحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حالة، النبي يحزن القلب ويدمع العين، هذا رحمة ولا ينافي الصبر. فالصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا هو الصبر، هذا هو الواجب. أما كل العين تدمع والقلب يحزن هذه طبيعة الإنسان، وهذه جبلة، وهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال من كان يضحك لما مات ابنه. والشاهد من الحديث قوله: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، في إثبات الرحمة لله عز وجل والرد على من أنكرها. الشاعر يفسرونها بالإنعام، يقول الرحمة معها الإنعام، يعني ينعم. يفسرون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يقول المنعم، هذا باطل، الرحمة غير الإنعام، الإنعام أثر من الرحمة. والرحمن والرحيم اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، والرحمن لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فيطلق على يسمى به مشترك من أسماء مشتركة، كما قال سبحانه في وصف نبيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير. ها؟ نكتفي بهذا؟ ها؟ نعم؟ نعم. نعم. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد أصبر خبر نعم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم. وهذا الباب في هذا الباب إثبات اسمين من أسماء الرب هم الرزاق والمتين. والمتين بمعنى القوي وهو دال على القدرة. وقوله في الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أصبر بالنص خبر ما، ما حجازية هنا تعمل عمل كان، ما تكون حجازية وتكون تميمية، فالتميمية ما تعمل والحجازية تعمل من خواص كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه حجازية اسمها أحد. ما أحد اسم ما، وأصبر خبرها، بخلاف مع التميمية فإنها لا تعمل. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وجه مطابقة الحديث الآية على الترجمة: اشتمل الحديث على صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة. أما صفة الرزق فمن قوله يرزقهم، وأما القوة فمن قوله أصبر. ما أحد أصبر على الله فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم. وفيه أن المشركين حينما يدعون الولد ويسفون لله أن هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم من الأذى الضرر، لا يلزم من الأذى الضرر، لأن الله لا يلحقه ضرر ولا يضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فلا يلزم من الأذى الضرر. كما قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالأذى قفاء، فسب المشركين لله يؤذيه ولكنه لا يضر سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا المؤمنين يؤذيهم ما يتكلم فيهم الكفار لكن لا يضرهم، ما يلزم من الأذى الضرر. أما تأويل المؤلف رحمه الله بأن الأذى قال إن الأذى إنما هو للمؤمنين، هذا تأويل. الصواب أن الأذى الحديث واضح فيه أن الأذى أن هذا يؤذي الله ولكن لا يضر أحد من خلقه. شو كلام الشارع على فأضيف الأذى لله؟ نعم. قوله فأضيف الأذى لله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا قبل هذا قوله في الحديث أصبر. نعم. وقوله في الحديث أصبر أفعل تفضيل من الصبر، ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الصبور، ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى الحليم، والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة. والمراد بالأذى أذى رسله وصالح عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص. هذا ليس بالصحيح، هذا خطأ. قوله المراد بالأذى أذى رسله وصالح عباده هذا تأويل للحديث. الأذى أذى الله، هذا يؤذي الله لكنه سبحانه لا يضره أحد من خلقه، لا يزن من الأذى الضرر. قال: ما أحد أصر على أذى سمعه من الله. إذن الحديث هي أن الأذى يكون لله. وفي الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فكيف نقول ونقول أن يؤذون الله يعني يؤذون أولياءه يؤذون المؤمنين؟ هذا تأويل، هذا تأويل لا وجه له. قوله المراد بالأذى أذى رسله وصالح عباده ليس بالشيء، فالأذى المراد هذا يؤذي الله، ولكنه لا يلزم من الأذى الضرر. نعم. ولا يؤخر النقمة قهرا بل تفضلا، وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم، فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم. ومنه قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله. وهذا غلط، هذا تأويل. إن الذين يؤذون الله ورسوله ما قال يؤذون أولياء الله، القرآن واضح، الله سبحانه القرآن بلسان عربي مبين، لو كان ورد أذى أولياء لقال إن الذين يؤذون أولياء الله، لما قال يؤذون الله ورسوله دل على أن الأذى لله ورسوله، لكن لا يلزم من ذلك الضرر، لا يلزم من الأذى لحق الضرر، فهم يؤذون الله ورسوله لكن لا يلحقه ضرر سبحانه وتعالى، لأنه لا يضر أحد من خلقه. والحديث واضح في الترجمة في قول ما أحد أصبر في إثبات القوة. وقوله ويرزقهم في إثبات صفة الرزق، في إثبات صفة، وفيها أن من أسماء الله الرزاق والمكين، وفي إثبات صفة الرزق والقوة، كل اسم هو مشتمل على صفة الرزاق، مشتمل على صفة الرزق، المتين على صفة القوة، وهكذا قاعدة الأسماء مشتمل على صفة. أما الصفة فلا يشتق منها، إذا جاءت الصفة لا تشتق، ما يشتق لها. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نفع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة ولا؟ نعم صور. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه لا بد من دليل لإثبات أو نفي الصفة عن الله عز وجل، قوله لا يأكل ولا يشرب وليس له جوف، هل عليه دليل؟ نعم، قال وهو يطعم ولا يطعم، ولأنه صفة نقص، الله تعالى له كمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا كان يأكل ويشرب صار ناقص، صار مثل المخلوقات، هذا أعظم النقص. سائل يقول: لماذا نبدأ بدعوة الخوارج وخاصة الإباضية؟ لماذا نبدأ بدعوة الخوارج وخاصة الإباضية؟ لماذا؟ لماذا نبدأ بدعوتهم؟ تدعوهم إلى ترك ما هم عليه من البدعة، وتبين لهم النصوص التي تكر هذه البدعة، وهو أن النصوص دلت على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء ثم الله قاتل أخاً المقتول. والأدلة في هذا كثيرة، في أن المؤمن لا يخرج من الإيمان الكبيرة، والخوارج والبراءات من الخوارج يرون أن العاصي يكفر، من زنا كفر، أو سرق كفر، أو شرب الخمر كفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلدون في النار. النصوص دلت على أن الكبائر لا يخلدون في النار وهي متواترة، ودلت على أن المؤمن لا يكفر بالمعصية لكن يضعف إيمانه وينقص إيمانه. الله تعالى سمى القاتل أخا المقصود، وهي من الكبائر القتل. يدعون بهذا، يبين لهم النصوص التي فيها أن الكبيرة لا تخرج الإيمان من الإنسان من الكفر ولا تخلده في النار، لكنها تضعف إيمانه، وهو إذا دخل النار إنه لا يخلد في النار بل يطهر منها ثم يأخذ منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. والأدلة فيها متواترة، الأدلة متواترة تفيد العلم. نعم. سأل يقول: أحسن الله إليكم، ماذا نقول لمن زاد في أقسام التوحيد توحيد الحاكمية لحاجتنا لهذا القسم في هذا الزمن؟ لا، توحيد الحاكمية داخل في توحيد العبادة، فرض من أفراد توحيد العبادة، توحيد العبادة في كل شيء، توحيد الله في فلا تحكم إلا توحد الله في الحاكمية، فلا حكم إلا لله، توحد الله في الدعاء في الخوف في الرجاء، ما له التخصيص، كلها واحد، توحيد العبادة عام الحاكمية وغيرها. نعم. سائل يقول: هل النار تفنى بدليل أن رحمة الله أوسع من أن يخلد عباده في النار، وما قولكم في من قال بأنها تفنى كشيخ الإسلام وتلميذه؟ النار لا تفنى، النار لا تفنى، النصوص دلت على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان. وشيخ الإسلام وابن القيم لا يران أن تفنى، فالشيخ الإسلام قرر أن النار باقية. وكذلك ابن القيم، لكن ابن القيم له كلام، له ما يدل على هذا القول وهذا القول، ولعله قال في أحدهما ثم رجع، كما في كتابه المعروف شفاء العليل، فإن فيه نقل أقوال كثيرة، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. فالشيخ الإسلام صريح في أنه لا يرى أن النار تفنى، وابن القيم نقل أدلة القولين، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فلعله رجع عن أحدهما فينظر، والأقرب أنه رجع لأن فيها أدلة تدل على أنه لا يرى هذا. فالمقصود أن الصواب أن النار لا تفنى ولا ينفع. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ولأن المشرك لا نصيب له في الرحمة، نسأل الله العافية. بل إن المشركين الذين يدخلون النار يحمدون الله في على حكمه وأنهم أهل لذلك. قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم. سائل يقول في الحديث أمتي أمتي فيرد الله جل وعلا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، استدل به الرافضة على غيهم في لعن الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يرد عليهم؟ أصحابي أصحابي، هذا قال العلماء إنما هذا في الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولبثوا الإيمان في قلوبهم، ومن ارتد فله هذا الحكم. لكن الصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم، استقر الإيمان في نفوسهم، فإن الله تعالى عصمهم وثبتهم. إنما هذا في الأعراب الذين ارتدوا ولبثوا في الإيمان في قلوبهم، وليس في الرافضة. الرافضة من أجهل خلق الله. قال الشيخ الإسلام أجهل الطوائف في الأدلة النقلية هم الرافضة، وهم أجهل الناس في النقليات، الأدلة النقلية، وهم أجهل الناس أيضا في الأدلة العقلية. نعم. سائل يقول أنا أرقي بعض المرضى وقد حذرني أحد الإخوة بألا أقرأ على الناس وقال لأن الجن سيؤذونك، فهل هذا صحيح؟ نعم، استمر على الجن ما يؤذونك، أرقي الحمد لله، من استطاع أن ينفع أخاه فليرفع. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو خوف السر؟ خوف السر هو أن يخاف الإنسان من هذا المخلوق أن يصيبه بسره لا بأسباب ظاهرة، كان يخاف من الميت، يخاف من الميت بسره أنه يؤذيها الميت، فهو يخاف منه فلذلك يعبده. أما الخوف الذي معه أسباب فليس بشرك، إذا تخاف من حي حاضر معه سلاح تأخذ حذرك منه، هذا ما هو خوف السر ظاهر، وتأخذ من سبع فتسلك تأخذ السلاح حتى يكون ضد السبع. أما الميت ما عنده أسباب ولا سلاح، فخوف من الميت هذا خوف السر، ما عنده أسباب، بخلاف الحي الحاضر اللي معه أسباب معه سلاح هذا خوف ظاهر. فخوف السر هو خوف الشرك، تخاف من الميت أنه يؤذيه بسره لا بسبب ظاهر. نعم. سائل يقول كيف نوفق بين حسن الظن بالله تعالى وبين عدم الأمن من مكره، لقوله تعالى فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين، فلا تأمن مكر الله ولا تسيء الظن بالله، لأن من أمن مكر الله استرخى المعاصي، ومن غلب جانب الخوف أساء الظن بالله. القانط من رحمة الله هذا مسيء للظن بالله، متشائم يغلب جانب الخوف، والآمن من مكر الله يغلب جانب الرجاء، فلا بد من الأمرين الخوف والرجاء. فإذا غلب جانب الخوف تشاءم وأساء الظن بالله. وإذا غلب جانب الرجاء استرث في المعاصي. فلا يغلب جانب الرجاء لأنه يخاف، ولا يغلب جانب الخوف لأنه يرجو. فلا بد أن يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. قال العلماء ينبغي أن يكون الإنسان يعبد الله بالخوف والرجاء، وتكون الخوف والرجاء يكونان كجناحي الطائر يطير بهما، فإذا استقام استقام طيرانه، وإذا انقطع أحد جناحيه كان الطائر في عداد الموت فيه. فلا بد من عباد الله بالمحبة والخوف والرجاء، لا يغلب أحد، لأنه إذا غلب جانب الخوف صار مستيئا للظن بالله، وإذا غلب جانب الرجاء صار مستلقيا في المعاصي. فلا يغلبها، لا يغلب جانب الخوف لأنه يرجو، ولا يغلب جانب الرجاء لأنه يخاف. نعم. سالم يقول: هل يجوز السلام على الرافضة عموما وطلبة العلم خصوصا؟ وكيف تعامل مع جاري إذا كان من هذه الطائفة؟ إذا كنت لا تعلم حاله ولا يظهر بدعته ولا يظهر كفره، يعامل معاملة المسلمين كما كان عبد الله بن أبي في زمن النبي، كان النبي يعاملهم معاملة المسلمين، يصلون مع المؤمنين ويسلمون ويعاملهم معاملة المؤمنين. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.